الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الدية، دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة. 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 100 حلة أو 100 حلة، وتغلظ دية العم وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها. ودية الذمي نصف دية المسلم، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين. وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والرجلين والبيضتين، وفي الواحدة منها نصفها. وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب. وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه. وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، وفي الهاشمة عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة. وما عدا هذه المسمات فيكون عرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا. وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة، وفي العبد قيمته وعرشه بحسبها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنة. جمع المؤلف في هذه الجملة كتاب الديات، تأجيل هدية، وهي ما يؤدى إلى يعني المجني عليه أو ورثته من تعويض الجراحة أو النفس. المقتول عمدا في القصاص، فإذا عفى أولياء الدم ففي الدية. المقتول خطأ قتل خطأ فيه الدين، والعدوان على دون النفس إن كان عمد عفوا في ارتفاع العين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن، وإن كان بعفو فيكون ينتقل إلى الدين، وإن كان خطأ ففيه الدية كذلك. هذا تقدير للديات التي تؤدى، يعني سواء في العمد أو في الخطأ. فقال أولا دية الرجل المسلم 100 من الإبل. الرجل المسلم هذا الشرط إنه ديته 100 من الإبل أو 100 بقر أو 1000 شاة، 1000 دينار أو 1000 دينار. 1000 دينار ذهبي في دينار بدينارهم، وهو نحو 40 مثقال، يعني ما يقرب الآن من 40 دينار بدنانير دنانير تعمل فيها له. أو 12000 درهم، أي من الفضة بتقدير 40 دينار، أو 100 حلة في وقتهم، مثل 100 حلة، حلة هو اللباس الذي منقطع في إزار ورداء، وكان في ذلك الوقت يساوي هذا، لكن طبعا يعني قد الآن هذا لا يصلح للتقييم في الوقت الحاضر، لأن يعني الملابس كثرتها ورخصها أصبح فارق كبير بين الذهب وبين يعني الثياب، لكن يرجع إلى يعني المستقر، يعني يرجع في الوقت الحاضر إلى المستقر من هذه الأثمان، وهي الذهب أو الإبل. قال وتغلظ دية العمد وشبهه العمد هو أن يتعمد القتل أو يتعمد يعني الجراحة، العدوان على العين أو الأنف عمدا، وشبهه شبه العمد، شبه العمد اللي هو يعني يريد أن يدفعه فيقتله، فهذا شبه عمد غير الخطأ، يعني من عمد وشبه عمد. فعل الضدية بأن يكون المئة من الإبل في بطون 40 منها أولى، يكون 40 يعني ناقة من هذه الضدية أولادها في بطنها، فهذا من تغليظ يعني الدية. ودية الذمي نصف دية المسلم، ودية المرأة نصف دية الرجل، وعلى الخلاف فيه، وصحيح أنه لا فرق بين دية المرأة ودية الرجل، لذلك قال دية الرجل المسلم في أول الأمر من الإبل يفرق بين الرجل والمرأة. والصحيح إن شاء الله كما سيأتي يعني في الشرح أن دية المرأة نفس دية الرجل. والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الكل. قال والأطراف يعني الأيدي والأرجل، هذا سنرجع الشرح في عبارة هذه إن شاء الله. قال وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين، كل يعني إذا كان في الإنسان عضو واحد فيه دية كاملة، أما في عضوين كالأذنين والعينين فيكون في الاثنين الدية كاملة، وفي الواحدة يكون نصف، يكون العين الواحدة نصف. أما إذا كانت الأعضاء عضو واحد في الإنسان كالأنف والذكر فهذه يكون فيها الدية كاملة، فالتي فيها اثنين إذا كان الإنسان في عضوين في جسده ففي العضوين الدية كاملة وفي العضو الواحد نصف الدية. قال تجب الدية كاملة في العينين لأن الإنسان عنده عينان، والشفتين لو قطع شفتين، واليدين والرجلين والبيضتين والخصتين، وفي الواحدة منها نصف، في الواحدة من هذه نصفها نصف الدية. وكذلك تجب كاملة في الأنف لأن الإنسان له أنف واحد، فإذا قطع الأنف ففيه الدية كاملة، واللسان لأن عنده لسان واحد، والذكر والصلب، الصلب اللي هو فقار الظهر فلو كسر صلبه ففيه الدية كاملة، وأرش المأمومة، الأرش هدف الجراح اللي هو الدية، دية الجراح تسمى الأرش. المأمومة هي الضربة التي تأتي إلى أم الدماغ، يعني تكسر مقطع اللحم وتكسر العظم وتأتي إلى الغلاف الرقيق الذي يغطي المخ، فهذه المأمومة. والجائفة التي تدخل الجوف، يعني الضربة ضربه مثلا من 60 حتى دخل الجوف من صدره من بطنه، المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، تأخذ الثلث. وفي المنقلة عشر الدية، المنقلة وهي الضربة التي تنقل العظام من أماكنه، ونصف عشرها يعني العشر اللي هو عشرة ونصف العشر يصير خمسة، يصير فيها خمسة عشر من الإبل. وفي الهاشمة عشره، الهاشمة التي هي الضربة التي تهشم العظام، عشر الدية يعني عشرة من الإبل. وفي كل سن نصف عشرها، سن الواحدة فيها نصف العشر يعني خمسة من الإبل، نصف عشر المئة. وكذلك في الموضحة، الموضحة هي الضربة التي تكشف عن العظام، تقطع اللحم فقط ولا تكسر العظم، لا تهشم العظم وإنما تظهر العظم. وكذا في الموضحة نصف العشر خمسة من الإبل. وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا، يعني إذا كان فيه غير المسماة هذه يعني شيء بين الهاشمة وبين الموضحة هذه يشوف أقرب شيء، الجرح هذا هو أقرب إلى يعني أن يكون قد هشم عظامه أو أقرب إلى الإيضاح، فيأخذ الدية يعني القريبة من يعني هذه الجراحة. وفي الجنين إذا خرج ميتا من الغرفة، يعني لو ضربت امرأة يعني قتلت جنينها وأسقطت، ففيه الغرفة اللي هي يعني أمة أو عبد. وفي العبد قيمة، يعني العدوان على العبد ليس بالقصاص وإنما يدفع القيمة، وهذا قد مضى في السابق عن الخلاف فيه، وأن الصحيح أن العبد كذلك يعني يقتص له كما يقتص بالبر. العبد كذلك يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في النفيه عليه نفيه عن النفس بالنفس، فالنفس بالنفس يعني في العبد نفس هذه النفس، لكن عند يعني جمهور أهل العلم أن فيه القيم. وأرشه بحسبها، وأرش العبد كذلك بحسب يعني قيمة العبد. إذا كان العبد يسوى 1000 دينار فيكون ما أخذ منه قطعت يده قطعت عينه بحسب 1000 دينار التي هي ثمنه. نقرأ إن شاء الله شرح الإمام الشوكاني بالتفصيل حتى نمر على الأدلة. نعم. أقول أما تقدير الدية بما ذكر في الحديث عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل. نعم، على أهل الإبل، يعني إذا كان أهل الإبل فيؤدي 100 من الإبل. نعم. وعلى أهل البقر 200 بقر. 200 بقر. نعم. وعلى أهل الشاة 2000 شاة. 2000 شاة. وعلى أهل الحلل 200 حلة. 200 حلة. على أهل الحلل يعني ناس مثلا نجران واليمن، دول كان يعني صناعتهم وتجارتهم بالحلل بالملابس، فيؤدي الدية مما عندهم 200 حلة. نعم. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقرة في البقر 200 بقرة. 200 بقرة. عقله مقصود عقله هنا العقل اللي هو الدين. نعم. ومن كان عقله في الشاء 2000 شاة. نعم. وفي إسناده محمد الراشد الدمشقي المدخولي، وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة. وفي حديث عمرو بن حزم أن في النفس الدية 100 من الإثم. نعم. وقد تقدم تخريجه في قتل الرجل بالمرأة. نعم. وفي أيضا وعلى أهل الذهب 1000 دينار. 1000 دينار. 1000 دينار. نعم. وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. نعم. وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا. وأخرج أبو داود من حديث 12,000 يعني من الدراهم، يعني درهم، لأنه كان الدرهم يصبر في ذلك الوقت تقريبا الدينار 12 درهم. نعم. وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8,000 درهم، ودية أهل الكتاب على المسلم دية المسلمين. نعم. قال فكان كذلك حتى استخلف عمر، حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت. قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار. نعم. وعلى أهل الورق 12,000. الورق. وعلى أهل الورق، الورق اللي هو الفضة. وعلى أهل الورق 12,000. وعلى أهل البقر 200 بقرة. وعلى أهل الشاة 2000 شاة. وعلى أهل الحلل 200 حلة. نعم. ولا يخفى أن هذا لا يعارض ما تقدم، فقد وقع التصريح فيه برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف أهل العلم في مقادير الدية، والحق ما ثبت في تقدير الشارع كما ذكرنا. الشاهد من هذا يعني من أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه يمكن يعني الاجتهاد في أمر الدية لتكون موافقة لما يعني سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قال الإبل قد غلت وأصبحت الآن 100 من الإبل أكثر مما كانت، يعني جعلها يعني على النحو الذي كان فيه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما كونها تقلد دية العمد وشبهه أن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها، فلحديث عقبة بن عوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال: ألا وإن قتيل خطأ العمد بالصوت والعصا والحجر فيه دية مغلظة مغلظة 100 من الإبل منها 40 من ثنية إلى بازل من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة عامها كلهن خلفة هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن قتيل خطأ العمد خطأ العمد اللي هو ليس عمدا كاملا ولا هو خطأ وإنما هو شبه عمد شبه العمد فخطأ العمد يعني هو عامد أن يضربه لكن مو عامد أن يقتله فقتله فأصبح القتل لا يريده القتل خطأ ولكن الضرب عمد فهذا جعل من في يعني الدية مغلظة قال ألا وإن قتيل خطأ العمد بالصوت يضربه بالصوت والعصا والحجر ضربه بالحجر فيه دية مغلظة 100 من الإبل منها 40 من ثنية يعني تكون ناقة ثنية بلها السنة الثانية إلى بازل البازل اللي هو وصل إلى السادسة من العمر نعم وعامهن كلهن خلف يعني في العام الذي سيأتي بعد ذلك يصير خلفات والخلفات اللي هي لها خلفة ثانية تلد يعني نعم وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد عقل شبه العمد شبه العمد مغلظ كالعمد نعم ولا يقتل صاحبه ولا يقتل صاحبه ولا يقتله صاحبه يعني لا يقتل صاحب شبه العمد الذي ضرب أحد بالصوت الصوت العادة ما يقتل ولكن قتله فلا يقتل به ولكن تغلب عليه الدين نعم وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون دما في غير ضغينة ولا حمل سلاح في غير ضغينة ضغينة اللي هو البغض والكره اللي هو ما يسمى لأنه يريد أن يقتله هو مصر على هذا وأعد العدة لهذا وحمل السلاح لهذا وإنما كان يعني قتله للوقت تنازع في شيء ثم بعد ذلك نزغ الشيطان بينهم فضربه فقط نعم وما كان ناوي ولا عازم على قتله ولا هو يعني أراد هذا من يعني قبل القتل نعم وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في التاريخ والدارقطني من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت أو العصا فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها في بطونها أولادها نعم صححه ابن حبان وابن القطان وأخرج هذا الحديث لم تقدم ذكره من حديث ابن عمر وفي الباب أحاديث وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين إلى أن القتل على ثلاثة أضرب عمد وخطأ وشبه عمد هذا يعني جماهير العلماء على أنهم يعني يقسمون القتل على هذا النحو عمد وشبه عمد وخطأ ولكن بعضهم لا يجعل يعني يجعل اثنين بس عمد وخطأ في شبه عمد يلحق شبه العمد بالعمد يقول كل قتل يجعل لهم حكم واحد نعم ففي العمد القصاص ففي العمد ففي العمد القصاص وفي الخطأ الدين وفي شبه العمد شبه العمد وهو ما كان بما مثله الميم سفر وفي شبه العمد وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والصوت والإبل ما كان بما مثله لا يقتل في العادة يعني في العادة مثل العصا أو ضرب بها إنسان ما تقتله لكن إذا ضربه بالعصا فقتله أصبح هذا يعني شبه عمد والصوت الصوت مثل العصا ولكنه يكون يعني من الجلد أو دخل نعم والصوت والإبرة مع كونه قاصدا للقتل دية مغلظة وهي 100 مغلظة وهي 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها وممن ذهب إلى هذا زيد بن علي والشافعية والحنفية وأحمد وإسحاق وقال مالك والليث والهادي أن القتل ضربان عمد وخطأ على بعض الجهة يعني غير الجمهور الإمام مالك رحمه الله والليث ليث بن سعد والهادي دول قالوا اسم القتل ضربان، ضربان عن السلطان حمد وخط ما في شي بعض. نعم. الخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول ونحن أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة. نعم. والعمد ما عدا الأول لا الحق يشب العمد فيه. نعم. والأول لا قول لا قول فيه. وقد حكى صاحب البحر الإجماع على هذا مع كون مذهب الجمهور على خلافه. نعم. وأما كون دية الذمي نصف دية المسلم فالحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف دية المسلم. نعم. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وابن الجارود وصححه وأخرجه أيضا ابن ماجه نحوه. وأخرج ابن حزم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المجوسي 800 درهم. وأخرجه أيضا الطحاوي والبيهقي وابن عبيد وفي إسناده ابن لهيعة وهو راي. وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني 4000 ودية المجوسي 800. وقد ظهر إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مال. وقال الشافعي إن دية الكافر 4000 درهم كذا روى عنه روى عنه. والذي في منهاج النووي أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثلث 10 دية المسلم. قال شارحه المحلى إنه قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود. وحكى في البحث عن زيد بن علي والقاسمية وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي. وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وابن حنيفة وأبي حنيفة والهدوية إلى أن ذمية إلا أن دية الذمي كدية المسلم. وروي عن أحمد أن ديته وروي عن أحمد أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا وإلا فنصف الدية. احتج القائلون بتصنيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم. واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهل. ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من كونها على النصف من دية المسلم. بعدين أيضا ممكن يحمل هذا الآية على أن على هذا المسلم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، يعني قد يكون هو مسلم ولكن قومه بيننا وبينهم ميثاق، أو كان قوم بيننا وبينهم ميثاق فهو كافر، يعني يحتمل الآية هذا وهذا. نعم. فدية مسلمة إلى أهله فمسكوت عنها الدية، ما مسكوت عنها وليست إنها هنا في الآية ليست هي مماثلة لما قال الله تبارك وتعالى ومن قتل من خطأ فدية تحر رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا ينصدق فدية. إجابة لذلك هنا قالوا إجابة عنه كأن هنا قوله فدية، يعني كما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالضرورة تكون هذه الدية دية المسلم. نعم. وأما كون دية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديه. أخرجه النسائي والدارقطني وصححه ابن حجر. وأخرج البيهقي من حديث معان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة نصف دية الرجل. قال البيهقي إسناده لا يثبت مثله. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي رضي الله عنه أنه قال دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل. وأخرجوا أيضا ابن أبي شيبة عن عمر. وقالوا في الكل يعني في كل يعني في النفس كاملة وفيما دون النفس. نعم. وقد أفاد الحديث المذكور أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وأن أرشها إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل. وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والصحابة. وأخرج مالك الموطأ والبيهقي عن قد وقع الخلاف في ذلك بين السلف الخلف الصحيح، يعني من أقوال أهل العلم أن يعني دية المرأة ودية الرجل. نعم. وأخرج مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قال سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قلت فكم في الأصبعين؟ قال 20 من الإبل. قلت فكم في 3 أصابع؟ قال 30 من الإبل. قلت فكم في 4؟ قال 20 من الإبل. قلت حتى عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. قال سعيد نقص عقلها؟ نقص عقلها هنا نقص عقلها نقص العقل اللي هو الدي يعني. نعم. قال سعيد عراقي أنت؟ عراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال هي السنة يا ابن أخي. هي السنة يا ابن أخي. نعم. وأما كونها تجب الدية كاملة في الأمور لما تكون أربعة ترجع إلى 20، ترجع إلى 20 لأنها تصير خمس الدية. أما في 11 يعني المفروض يكون في 1 أصبع 11 و12 و13 و4 تصير 10 تصير 40 يعني في 11 22 33 المفروض 4 تصير 40 لكن إذا كان في 4 رجع 20. فقالوا شلون يكون؟ إذا هي 3 أصابع تصير 30 لما تيجي 4 ترجع 28 يصير أكثر جراحة. وهل قال له هذه السنة؟ هذه السنة لأن في الواحد بعشرة اثنين عشرة وعشرة إلى 20 33 لكن 4 تعامل على أنها جملة الأصابع، تعامل على أنها جملة الأصابع فتأخذ يعني 5 الدين. نعم. وأما كونها تجب الإنسان في 20 أصبع 10 في الإيدين وعشرة في الرجلين إذا راح 4 معناه راح الربع راح الخمس. نعم. وأما كونها تجب الدية كاملة في الأمور المذكورة كما قوله هنا 10 من الإبل للمرأة هذا دليل على أن دية الرجل كدية المرأة. نعم. من حديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجه وتصحيحه وفيه أن من الأنف إذا أوعب جدعه الدية. أوعب جدعه، أوعب جدعه يعني من استأصله، أوعب اللي هو يعني إلى النهاية، فإذا استأصله من آخره تزكي الدية كاملة. نعم. وفي اللسان الدين. نعم. وفي الشفتين الدين. لأنه عنده شفتين فقط ففيهم الدين. نعم. وفي البيضتين الدين. نعم. وفي الذكر الدين. نعم. وفي الصلب الدين. وفي العينين الدين. وفي الرجل الواحد نصف الدين. نعم. وفي المأمومة. وفي المأمومة. نعم. وفي الرجل الواحد. في الرجل. نعم. في الرجل. نعم. وفي الرجل الواحدة نصف الدين. نعم. وفي المأمومة ثلث الدين. المأمومة هي الضربة التي تصل إلى الدماغ. نعم. ثلث الدين. وفي الجائفة ثلث الدين. ثلث الدين. ثلث الدين. وفي المنقلة 15 من الإبل. نعم. وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. 10 من الإبل. وفي السن 5 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل. نعم. وأخرج أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله. جدع. إذا جدع كله بالعقل. العقل الكامل يعني. العقل اللي هي الدية كاملة. نعم. وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل. نصف العقل. أرنبة هي هذا الجزء من الأنف اللي هو متحرك هذا العظم هذا. هذه الأنف ينفصل من الإنسان عند البلوغ. عند بلوغ الإنسان الأول يكون العظمة كاملة يعني في الصغر، ثم إذا بلغ الإنسان تنفصل هذه، فهذا الجزء المنفصل منه هي الأرنبة. فإذا جدع الأرنبة فقط وبقي أصل الأنف فهذا فيه نصف الدين. نعم. وقضى في العينين نصف العقل. قضى في العين نصف العقل. نعم. والرجل واحدة. نعم نصف العقل. نعم. والرجل نصف العقل. نعم. واليد نصف العقل. نعم. وأما المأمومة ثلث العقل. والمنقلب 15 من العقل. نعم. وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه بدون ذكر العين والمنقلب. وفي إسناده المنقلة. المنقلة. وفي إسناده محمد ضربة منقلة يعني تنقل العظام من أماكن. نعم. وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه جماعة ووثقه جماعة. وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل. سواء يعني الأصبع الكبير الإبهام مثلا كالأصبع الصغير كل الأصابع واحد، ما في أصبع مثلا يعني لأهميته يكون أكثر دية من الأصبع الآخر. نعم. سواء عشرة من الإبل. نعم نعم. وأخرج نحو أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي موسى. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أسبوع عشرة من الإبل عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء والأصابع سواء مثل بعضها. نعم. والأسنان سواء لأن الأصبع في الرجل صغير هذا وليس عليه عمل وليس عليه هذا يعني ليس في الإبهام مثلا فالإبهام من أنفع الأصابع للإنسان لو الأصبع أصبع الرجل الصغيرة هذه ما ليس عليه عمل ما لكن بيت هذا كبير. نعم. والأسنان سواء والأسنان كذلك سواء سواء كان سن متقدم مثلا أو سن رباعية أو طاحونة. نعم. وأخرج أحمد وأهل السنن والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن جارود وصححا من حديث عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس من الإبل. مواضع موضع يعني التي تقطع اللحم وتظهر العظم. نعم. وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه يعني الخمس والإبهام سواء. الإبهام سواء هذه وهذه الخنصر والإبهام كل سواء. نعم. وأخرج أبو داود وابن ماجه الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء الثنية والضرس سواء. الثنية والضرس سواء الثنايا اللي هي هذه مقدم الأسنان والضرس سواء طبعا الضرس أنفع في الإنسان فهذا أجمل الإنسان لكن كلهم سواء. نعم. والمراد بالمأمومة الجناية التي بلغت أم الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليها وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب علي وعمر والحنفية والشافعية. والمراد بالجائفة الجناية التي تبلغ الجو وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور. والمراد بالمنقلة التي تنقل العظام عن أماكنها وقد ذهب إلى إيجاب 15 ناقة فيها علي وزيد بن ثابت والعترة والشافعية والحنفية. والمراد بالهاشمة التي تهشم العظام وقد أخرج الدرقطني والبيهقي وعبد الرزاق بن حبيب زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل. نعم. وقد قيل أنه موقوف لكن لذلك حكم الرفع في المقادير. والمراد بالموضحة التي تبلغ العظم ولا تشم وقد اختلف في المنقلة والهاشمة والموضحة هل هذا الأرث هو بالنسبة إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره يعني هذه المنقلة والهاشمة والموضحة بس هي فقط في الضربة ضربة الرأس هذه الأرث فيها في الرأس أم في غيرها من العظام نفس الأمر. نعم. والظاهر أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. ينزل منزلة العموم. مدام في يعني ما لدينا في استفصال وفي في عموم. كل الهاشمة عامة. هشم سواء تهشم يعني عظام الرأس أو تهشم مثلا عظام الفخذ. ومدام ما جاء الاستفصال يعني ما جاء في مقام جاء العموم وما جاش استفصال فيه فينزل العموم بحسب يعرفه كثير طعم. نعم. ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر في القصة. نعم. وأما كون ما عدا هذه الجنايات التي ورد الشرع بتقديرها يقدر عرشه بحسبها منسوبا إليها منسوبا إليها يعني نوصله إلى أقرب يعني جراح. نعم. فلأن الجناية قد لزم عرشها الذي ما عرشه لازم الجناية لازم عرشوها يعني لازم الثمن الذي يعطى لهذه الجناية بلا شك. نعم. بلا شك بلا شك إذ لا يحضر دم المجني عليه بدون سبب ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبقى إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع وبيان ذلك أن الموضحة إذا كان عرشوها نصف عشرة نصف عشر الدية نصف العشر يصير خمسة. نعم. كما ثبت عن الشارع نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجناية فإن أخذت الجناية نصف اللحم وبقي نصفه إلى العظم كان أرش هذه الجناية نصف أرش الموضحة أرش الموضحة. نعم. وإن أخذت ثلثه كان الأرش ثلث الموضحة ثلث أرش الموضحة. نعم. ثم هكذا. وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصابع كان أرشه بنسبة ما أخذ من الأصبع إلى جميعها. نعم. فأرش نصف الأصبع نصف عشر الديتي ثم كذلك. نعم. وهكذا الأسلام. يعني مثلا أصبع أخرى أرش الأصبع مثلا عشر المثل فأخذ ثلث الأصبع. يعني يحصل من هذه المخاطر. وأخذ ثلث أرش الأصبع اللي هي ثلث العشر. نعم. وهكذا الأسنان إذا ذهب نصف السن كان أرشه نصف عرش السن. نعم. ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف إذا كان الذاهب نصفه ففيه نصف الدية والذكر ونحوه ونحو ذلك. فهذا أقرب المسالك إلى الحق ومطابقة العدل وموافقة الشرع. نعم. وأما كون في الجنين إذا خرج ميتا أو غرة فلحديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أم بغرة عبد أو أم امرأة ضربت امرأة أخرى فأسقطت جنينها فقضى النبي فيها بأن يعني أوجب عليها غرة غرة اللي هو عبد أو أم. نعم. وهو ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة. والغرة بضم المعجمة وتشديد الراء وأصلها البياض في وجه الفخذ. وهنا في العبد أو الأمة كأنه عبر بالغرة عن الجسم بكمال. نعم. وأما إذا خرج الجنين حيا ثم مات من الجناية ففيه الدية أو القول. وهذا في الجنين الحر. والخلاف في الغرة طويل قد استوفيته في شرح المنتقى. يعني إذا مات الجنين رب الجنين صار مات في البطن ففيه الدية. لكن إذا نزل حيا ثم مات بعد ذلك هذا لا هذا يكون فيه الدية كاملة هذا يكون فيه الدية كاملة أصبح نفس هذا نزل وتنفس أصبح نفس. نعم. وأما ثوث في المملوك قيمته أو أشهر بحسبها فلا خلاف في ذلك. فلا خلاف في ذلك. لا خلاف في أن المملوك يعني هذا يعني أرشه بالدية في القيمة. نعم. وإنما اختلفوا إذا جاوزت قيمة دية الحر هل تلزم الزيادة أم لا؟ نعم. والأولى يعني مثلا كان هذا من سيقدر الدية بالقيمة يمكن هذا العبد مثلا عبد حاجب ماهر وقيمته أكثر من 100 من الإبل 200 من الإبل فهل يعطى في هذه أكثر من هذا أم لا؟ نعم هذا الخلاف فيه. نعم. وأرش الجناية علي منسوب من قيمته فما كان فيه بالحر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك فيه في العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك. وأما الدابة إذا قتلها قاتل ففيها قيمتها دابة يعني عدا على بقرته أو أبي أو ناقته فقتلها ففيها القيمة. نعم. وإذا جنى عليها كان الأرش مقدار نقص قيمتها بالجناية قيمة لأن هذه كلها قيمة هذه يعني مال فيقدر المال بالقيمة. وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه وهو معلوم من الأدلة الكلية لأن العبد وسائل الدواب من جملة ما يملكه الناس ومن أتلفه كان الواجب عليه قيمته وقد يجب عليه قيمة أتلف السيارة يعني فخمة تساوي مثلا 50 دينار يصير عليه خمسة فيها مو قيمة سيارة تساوي 5-3 دينار فكذا لكذا قيمة هذه شابية هذه يعني هذه الأموال بقيمته. نعم. ومن جنى عليه جناية فانقصر كان الواجب عليه أرش النقص كما لو جنى على غير مملوكه من غير الحيوانات. وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر الدواب يجب في الجناية عليه نقص القيمة. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.